السلام عليكم. اليوم القصة فريدة من نوعها، قصة جميلة جدا جدا. اتكلم عن حياة فتاة بحرينية من أهل المحرق، اسمها حور، بنت عايشة مع أسرتها في بيت بسيط جدا جدا وارثينه من أيام أجدادهم. أبوها رجل كبير سن، ووالدتها امرأة مقعدة تعبانة وفيها أمراض، وحور هي أكبر الأبناء وعندها 4 من الأشقاء اللي أصغر منها. حور من السنوات الأولى في حياتها بدت تصبح هي المسؤولة عن البيت، لأن والدتها مريضة وتحتاج إلى من يساعدها، والبنت صارت هي اللي تدخل للمطبخ، هي اللي تنظف، هي اللي تشيله، وتعرفون يعني بيت ما فيه إلا بنت واحدة، كانت هي الشعلة اللي تضيء هالبيت هذا. العائلة جدا بسيطة ومستواها المادي ضعيف جدا. الأب عنده دكان أو محل في سوق المحرق يبيع فيه بعض المواد أو الأشياء اللي يتم عملها يعني يدوية، شغلات الحرفية، وكان المدخول اللي يطلع له من هالمحل يا دوب يسكر يعني الالتزامات اللي عليهم مصاريف أولاده. والرجل بدأ يكبر وعياله في سن المراهقة اللي هم الشباب، وتعرفون في هالزمن الأولاد ما صاروا يعني يتجهون لمساعدة أبائهم في المحلات أو إنه يتعلم الصنعة، لا، شباب انفتح على الدنيا السوشيال ميديا وطايش ويبي ينبسط ويبي يلعب، اللي فيه من هالأبناء يستكمل دراسته، وفي منهم 2 عاطلين على العمل وفاشين دراسيا، وواحد فيهم متزوج وكان موظف عسكري لكن تم فصله لأنه كان كثير الغياب، وأصبحت عليه ديون، ووضع المادي جدا تعبان، وعايش في بيت أبوه معزول، عنده يعني ما أخذ له غرفة وصارة وكذا، قاسم من بيت أبوه وساكن عنده، يعني الوضع سيء جدا جدا. حور بما أنها هي الكبيرة وكانت يعني خصوصا في المراحل الدراسية الأخيرة من الثانوية يعني وقفت عن الدراسة علشان تقدر تخدم والدتها المقعدة وأبوها وأخوانها، لكن بعد وفاة أبوها وانقطع مصدر دخل الوحيد اللي كانوا يعيشون منه اللي هو المحل أصبح مهمل وما حد قادر يشغله وما هو جايب همه أساسا، والوحيدة الشاطرة في هالعائلة هي حور، البنت اللي قلبها حي اللي تحاول بشتى الطرق أن تحسن من الوضع المادي للعائلة، تفكر شلون والحل، وأنا لازم أتوظف، وأنا حتى ما كملت شهادتي الثانوية، فقالت أنا لازم أكمل دراستي، وهذا هو يعني الحل الوحيد بعد الاستعانة بالله عز وجل. فعلا أرجعت تكمل في المرحلة الثانوية اللي هي الثالثة ثانوي، لا نعتقد يسمونها 11 و12. والبنت رغم الأعمال المنزلية وأنها تصحى دائما في وقت مبكر وتسوي هالفطور حق عائلتها وتنظف وتشيل وتساعد والدتها واحتياجات أمها الكبيرة يعني، لأن تحتاج إلى تنظيف، إلى أكل، إلى علاجات، وتطلع على طول تروح للمدرسة، وكان عندها مشكلة، المدرسة كانت بعيدة عن بيتها، لكن رغم ذلك ما كانت عائق بالنسبة لها، صارت تروح في الباص، والباص تعرفون يأخذ مجموعة من الطالبات يفر فيهم يفر فيهم لحد ما توصل المدرسة وترجع البنت هلكانة وتبدأ الشغل اللي هو شغل البيت اللي عليها، لأن ما حد يطبخ ولا ينظف ولا إلا حور. خلصت المرحلة الدراسية الثانوية ودخلت للكلية اللي هي احنا نسميها كلية التربية الأساسية أو كلية المعلمين، اللي يتخرج منها يصبح معلم. وهي ادخلت في الكلية، والكلية أبعد كذلك من المدرسة، لكن دائما في باصات توديهم وتجيبهم، ما عندها مشكلة. الباص ياخذها يوصلها للكلية، ومرات تجلس ساعتين ثلاث أربع خمس ساعات اللي هو الفاصل أو الاستراحة ما بين الحصص. بعض الطالبات إذا عندها أحد يوصلها، أبوها ولا عندها سيارة، ترجع للبيت ترتاح، تاكل، تشرب، تنام شوي، وبعدين ترجع للكلية تأخذ محاضرتها الأخيرة. حور كان ما عندها أصلا مجال أنها تروح وترجع، ولا حد يوصلها، ولا عندها حتى مبلغ أنها تأخذ لها تاكسي ولا أنها تشتري سيارة، مستحيل. فكانت معتمدة على الباص، وما عندها مشكلة لو تجلس في الكلية طول اليوم. استمرت على هالحال لمدة 4 سنوات لحد ما تخرجت وأصبحت معلمة، وما تأخرت طوال هالسنوات عن خدمة والدتها وعن خدمة أشقائها الأربعة. وتعرفون مشاكل لما بنت وعندها 4 أشقاء، بعضهم الشيطان وبعضهم قليل الأدب وبعضهم اللي يمد إيده، لكن كانت متحملة وشايلة الدنيا فوق رأسها، وأصبحت معلمة. هني بدت يعني الحياة عندهم شوي تتحسن، براتب حور، تصرف على والدتها بأدويتها، وصارت تأخذها تعالجها، يعني ما قصرت أبدا في والدتها وكذلك أخوانها. هذا تعطي، هذا يأخذ سيارة أقصاد على راتبها، أو هذا يشتري، ما أبدا ما كانت تقصر حتى في شراء أثاث البيت أو حاجيات البيت. سنة سنتين ثلاث كانت مبسوطة في كل دينار تصرفه على والدتها وعلى أخوانها، كانت سعيدة، وأخوانها أصبحوا وصاروا يعتمدون عليها أساسا. هالشي هذا أثر على مستقبلها، لأن صار أي شخص مثلا يبحث عن زوجة، يسأل عندها زميلاتها في الكلية، جيرانها كذا، يسألون والله في بنت اسمها حور، بنت محترمة خلوقة، ما عندها مشاكل، بنت حليوة، بس يتقدموا لها ولا بس يطرون سيرتها علشان يعني يشوفونها إذا يتوافق ولا لا. كانت ترفض الزواج رفض قاطع. ليش يا بنت الحلال؟ أنا مستحيل أترك والدتي وأترك أخواني، وبعدين هذول كلهم عايشين على راتبي، شلون يعيشون إذا أنا تزوجت ورحت؟ لا لا لا مستحيل مستحيل، لا أنا ما أفكر بالزواج أبدا، لين الله يسر عليهم ويكبرون ويتزوجون. ومن هالكلام والدتها يا بنتي ما يخالف والله ما ينسانا، تزوج ولازم يشوفين حق. قالت لها يا إما لا مستحيل مستحيل، بكرة أتزوج وزوجي يعني بكرة مصاريف العائلة وأنا أنشغل عنكم، أنتم شلون تعيشون شلون؟ لا لا لا، وبعدين أنت من اللي داريك إذا أنا اللي يعني أشرف على علاجاتك وروحاتك للعيادات، وأنت تعبانة يم ولازم أنام جنبك، وأخواني كذلك يحتاجون يعني وحدة بديلة عن الأم اللي تساعدهم واللي تجيب لهم واللي تحط لهم أكل وتغسل ملابسهم، أنا إذا رحت شلون تعيشون؟ لا لا مستحيل يا إما، أنا رافضة موضوع الزواج. وكل واحد يتقدم لها نفس الموضوع، أصبحوا يعني أن كثير من الأشخاص بس يطري موضوع أنه يتقدم حق البنت يشوفون بنت وفي بداية الحياة وحليوة ومعلمة، وترى الرغبة الآن يعني أصبحت عند الكثير، يعني والله أبي معلمة، معلمة راتبها زين، يعني إذا ما تساعدني على الأقل تشيل نفسها. الشيء الثاني معلمة تداوم معاي ونطلع مع بعض وإجازتنا مع بعض، فدائما المعلمة مرغوب فيها أكثر من الوظائف الأخرى. أنا ما أقصد التقليل من الوظائف الأخرى، لكن كرغبة أولى ممكن تكون بالنسبة لأي رجل. فكل واحد يسمع بوجود فتاة مثل حور يتقدم لها ترفض على طول، قالوا خلاص انسى انسى الموضوع. يعني في ناس يتقدم يقول ولا تعب نفسك اساسا، بنت رافضة ليش؟ والله تراعي والدتها تراعي اخوة. الا واحد هذا اسمه حسين، وهو كذلك معلم وساكن في المحرق ويبحث عن زوجة، وخصوصا من عائلة مثل عائلة حور، وقالوا له معلمة وبنت حليوة وكذا، شافها انها مناسبة له 100%. لما بس بدت النسوان عنده في البيت يسألون عن حور، وصلهم الخبر ترى البنت رافضة ولا تفكرون في الموضوع، وبلغوا لا ليش، وانا ما احاول فيها وانا ما راح اتركها ولا اقطعها عن اسرتها وانا اوعدها. ومن هالكلام دخلت مزاجه ويبيها البنت، وشاف انه ما في شيء يمنع يعني انه يتزوجها. فحن ارسل نسوانهم اكثر من مره وهي ترفض، مره مرتين ثلاث. هذا الوحيد اللي صمم، وصاروا حتى يعني الواسطة اللي كان يجيبهم من أقارب حور، يعني من صديقاتها، من مثلا بنات خالتها، يعني من بعيد اللي يعرفونها صاروا يكلمونها وليش والرجل شاريج، وبعدين ما راح يمنعك عن زيارة أسرتك، وبيتكم يصير قريب من بيت والدتك، وحتى ما عنده مانع لو أنك يعني تستمرين في الصرف على والدتك وعلى أخوانك، وهو ما راح ياخذ راتبك ولا محتاجها أساسا. هني البنت بدأت تقتنع، وفوق يعني والدتها صارت تقول لها يا بنتي الرجل يعني صادق في رغبته، وبعدين الأشياء اللي كنت أنت متخوفة منها أنه يمنعك ولا تكون بعيدة عنه، ولا الرجل ما عنده مانع وعارف الوضع ومقدر ومن نفس العائلة تقريبا، يعني فليش لا، يعني لا متى بتجلسين، يعني لابد أن يوم تتزوجين ويكون عندك أولاد. البنت فعلا بدأت تفكر جديا، وشافت ان اذا هو فعلا راح يترك لي الخيار اني ازور والدتي واهتم باخواني وما يمنعني، وكذلك اصرف خصوصا الصرف على اسرتي، انا ما عندي مانع. الرجل ارسل والدته وبلغوها في الشروط، وبلغوا كذلك حسين في هالموضوع، قال ابدا ولا راح امنعها عن شيء بتاتا، انا ابيها انا شاريها البنت. قالوا له على بركه الله، وفعلا تزوج حسين حور، ومشت الامور، وهو ساكن قريب منها في نفس المنطقه المحرق. المهم بعد مرور سنة وتحمل حور، حور طبعا طوال فترة زواجها اليوم بكرة تروح عند والدتها تشيك عليها محتاج شيء، ناقصها أدوية، تبي تروح مثلا تراجع عيادات عندهم مراجعات طبية، أخوانها محتاجين شيء تعطيهم من راتبها، يعني كانت أبدا ما تغيرت مثل أول، كأنها ساكنة عندهم. والزوج ساكت يعني يشوف انه عادي وما في مشكلة، وهذا مهما كان يعني اسرتها. احملت وجاء موعد الولادة وحور متعبة نفسها يعني تروح الدوام في المدرسة وانتم عارفين المدرس يتعب يعني خصوصا في اعطاء الدروس وإجابة للطلبة وفوقها موجه ورئيس قسم ولا رئيسين قسم وفوق الرئيس القسم وكيل مساعد والوكيل الثاني وفوقه مدير المدرسة وفوقه 20,000 مسؤول فوق رأس المعلم غير مسؤولية الطلبة وأولياء الأمور والامتحانات والواجبات والبطيخ ينفجر رأس هذا ما يتحمل يطلع من العمل خلاص هل كانت حور لا تطلع من العمل تجاب لزوجها بيتها وترجع تروح تزور والدتها وتشوف أخوانها حياتها مليئة بالتعب والشقة والمسؤولية سنوات ثقيلة جدا جدا لكن كانت يعني تضغط على نفسها ما تقول لا أولدت وجابت ولد سموه صالح الولد في الأيام الأولى قالوا هذا يحتاج أنه يكون في اللي هو الشيشة الخدج لأن فيه بعض يعني السوائل ناقصة في جفاف الولد ما يدروا ليش ونقص في الفيتامينات وجهه أصفر يمكن فيه بصفار تعرفون المرض هذا يصيب المواليد بشكل كبير ولازم يجلس في الخدج قالت ما في مشكلة بعد فترة صاروا يهتمون في المستشفى في الولد ويكتبون عن التقارير اكتشفوا ان الولد هذا فيه متلازمة الداون لكن ما كان مبين بشكل كبير تعرفون مولود ما يبين فيه يعني مثل اللي يكون عمره كم سنة لكن جميع العلامات تدل على ان هذا المولود مصاب بمتلازمة الداون احزنت حور حزن شديد جدا جدا واللي حزن اكثر حسين زوجها صار يقرا ويسال عن موضوع متلازمة الداون هذول في بعضهم للاسف يسميه منغولي يعني الاسم الشعبي المتدرج يعني فيه ويسال عن كيفية تربية ابن يكون فيها المرض ويعتبر مرض يعني إعاقة وأنه يحتاج إلى رعاية صحية وكل ما كبر يحتاج إلى رعاية أكبر وتدريس خاص وتعليم خاص وأكل خاص لكن كانت راضية بقضاء الله وقدر يعني وحمدت ربها وبالعكس وهي كانت سعيدة وزوجها كان تعيس ومضايق وزعلان جدا جدا وكان مبين عليه المهم قالت بكرة يتعود لكن تعرفون الأم تبقى أم مهما كان ولدها مصاب بأي شيء بالعكس أصلا كل ما كان الابن مريض الأم يعني تصبح أنها تحب الابن أكثر وأكثر وهذا اللي حصل صارت تهتم في ولدها صالح بشكل جنوني بالإضافة إلى والدتها بالإضافة إلى أخوانها وإلى زوجها ودراء والمدرسة هي مدرسة والابن هذا طبعا بعد السنة الأولى الثانية الثالثة يحتاج إلى مراجعات وعيادات وروحات وجيات ومرات يصحى الصبح تعبان وما هي قادرة تتركها والمصيبة أنتم عارفين في متلازمين داون هذول لهم أطباع خاصة يعني اللي عنده أبناء أعمارهم 4-5 سنوات وصاحي تلقى الولد هذا مزاجه صعب وحتى مرات يتعلق في والدته ولا والده ما يقدر يتركه فما بالك لو كان في متلازمة الداون ويفصل على شيء معين وما يرضى يعني يترك والدتها ولا أنه تخليه في البيت عند جدتها ولا عند أحد، فكانت تضطر أنه تأخذ إجازات إجازات إجازات إجازات، خلص الرصيد صارت عندها غيابات وما هي قادرة. يعني موضوع الوظيفة هذا شيء مصيري بالنسبة لها، لكن غصبا عليها تترك دوامها علشان صالح. إلى أن وصلت مرحلة من الغيابات والإنذارات وإحالتها للتحقيق لحد ما فصلوها، وهي كانت عارفة أنه خلاص يعني راح توصل لهالمرحلة، وفعلا فصلوها ودخلت في دوامة من المشاكل من الديون والحاجة وتزامن هالأمر هذا مع دخول والدتها المستشفى، أصيبت بجلطة ودخلت في غيبوبة وحور مبتلشة في ولدها متورطة فيه ما هي قادرة تتركه بروحه، وكذلك تبي تشوف والدتها في المستشفى، وصارت تجلس عندها في الأيام لحد ما توفت والدتها. وطبعا الوالدة إذا توفت عند أي إنسان يعني تكون له صدمة في حياته، فما بالكم في امرأة ضعيفة مثل حور، الظروف كلها ما هي مساعدتها. نجي على حسين زوجها. حسين خلاص وصل فيه الحال أنه يشعر أنه كأنه ما هو متزوج، زوجته ما هي له. وكذلك من جاء بعد ولده صالح وهو مريض بالإعاقة والمشاكل، يعني أنه يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى دائما تعامل خاص، وحس أنه امرته يعني من تزوجها هي مع أسرتها والحين مع ولدها ومع رغم أنه ولده، لكن يقول أنا بعيش حياتي. لذلك بدأ ينسحب منها الزواج شوي شوي، وحست في حور يعني على كثرة غياباته وكذا. وبعدين صارحها قالها يا حور أنا رجال بتزوج وما أقدر أستمر في العيش معاك وكذا، وطلقها وترك عندها الولد وراح عاش حياته، تزوج واستقر مع مرة ثانية، وترك حور هي وولدها من بعد وفاة أمها، راحت رجعت عاشت مع أخوانها في بيت أبوهم القديم. المراحين لا وظيفة، حزينة مكتئبة، لكن مضطرة أن تقاوم الحياة علشان هالولد هذا. وأخوانها طبعا شايلين إيدهم من المسؤولية بتاتا، ولا أحد يدري عنها. فصارت المسكينة تحتاج لبعض الأمور لأن الولد كبر بعد مرور 10 سنوات، وهي طوال هالفترة هذه كانت يعني تنقل الولد على كرسي متحرك. تعبت ما هي قادرة يعني تستمر، فجت في بالها فكرة أن تشتري له اللي هو الكرسي الكهربائي، على الأقل يقدر يمشي هو بنفسه يتحرك بنفسه يعني. لكن لما سألت ولا سعره أصلا مرتفع جدا جدا، وأكيد يعني لو تسألون راح تشوفون في بعض الأدوات الأجهزة هذه الطبية والله مبالغها خيالية. يعني سماعة الأذن هذه اللي ممكن ما حد فيكم سأل، والله يكفيكم الشر وإن شاء الله ما تسألوا ولا تحتاجونها، سعرها جدا غالي، فما بالكم في الأمور مثل كرسي الكهربائي ولا الأطراف الصناعية ولا يعني. وهي أساسا عاشت طوال هال10 سنوات وهي عايشة على التبرعات من اللجان الخيرية والجهات الحكومية الخيرية، ولا هي قادرة أصلا تقدم على وظيفة، الولد هذا ما هو قادر يعني يتركها ولا يتأقلم بروحها، كل ما كبر أصلا صار يتعلق فيها، لازم تكون معاه 24 ساعة، وهذا يعني قطعة منها، شلون تتركها؟ ما تقدر. راحت تسأل وتدور من هاللجان وكذا، ما حد راضي يقدم لها المساعدة أنها تشتري جهاز اللي هو الكرسي المتحرك الكهربائي، لأن يعتبرونه من الأشياء الرفاهية. ممكن يعني اللجان أو الجهات يقدمونها اللي هو الويلشير المتحرك العادي، أما الكهربائي لا، هذا يأخذون الناس اللي عندهم فلوس. يئست وتعبت وهي تدور، وشافت أساسا أن حتى المبلغ هذا لو تحصل عليه الأولى أن تصرف على الأدوية والأكل والشرب والملابس، ولا أن تشتري كهربائي، فالموضوع جدا يعني فوق مستواها وطاقتها. المهم يوم الأيام وضاحت عينها على أحد الصحف البحرينية المعروفة يحطون فيها مثل المناشدات أو الحالات الإنسانية، في صفحة خاصة للحالات الإنسانية، فراسلتهم اللي ماسك هالصفحة محرر صحفي، اتصلت فيه: السلام عليكم، الله يخليك، أنا مواطنة بحرينية وأنا وضعي المادي جدا تعبان وعلي ديون وأصلا عايشة على التبرعات الخيرية وعندي ابن من الحالات يعني الإعاقة واللي هو متلازمة الداون ويحتاج إلى رعاية ويحتاج كذا، والحين كبر صار عمره 10 سنوات وأنا امرأة مطلقة ومفصولة من عملي ولازم أشتري له كرسي كهربائي يتحرك، واللجان ما تصرف لي مثل هالأمور هذه. قال له: حاضر، أنا أكتب لك المناشدة وإن شاء الله أصحاب الأيادي البيضاء وأصحاب الخير كثير، وإن شاء الله الله بيرزقك بحد يتكفل بشراء الكرسي، جيبي لي أوراقك. وقالت له: حاضر، وراحت فعلا حطت الأوراق الإثباتات وكتبوا لها المناشدة في الصحيفة. هني بدت القصة. لما انشروا المناشدة الإنسانية أنا في امرأة مواطنة بحرينية وضعها تعبان وعندها ولد كذا كذا، واشرحوا حالتها ونتمنى إذا في أحد ممكن يتبرع لها بكرسي متحرك لأنه مكلف لأنه كذا كذا كذا. المناشدة انزلت لكن ولا أحد اتصل أو تبرع بهالكرسي الكهربائي. أول شهر، ثاني شهر، اتصلت هي مرة ثانية على المحرك، قال له: والله للأسف، لأن مو كل الحالات الناس تستجيب لها، وفي كثير والله اتصلوا يتبرعون في كرسي متحرك، اللي يقول عندي واحد جديد، اللي يقول عندي مستعمل، واحنا كنا نقول لهم: لا والله هي عندها كرسي متحرك، تبي كرسي كهربائي، فكانوا يعتذرون وما في احد اتصل يعني او تكفل بالموضوع هذا. المسكينة يأست، صارت تبكي وحزينة ومستمرة في معاناتها في الحياة، يعني لابد الولد هذا يحتاج لأم شجاعة، لأم تصبر، لأم تصمد ولا تنهار. الشهر الثالث، اسمع الصار. في رجل أعمال سعودي اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا متزوج من أسرة ثرية جدا جدا في المملكة العربية السعودية، متزوج والحياة سعيدة، يملك منها المصانع، يملك منها التجارة، يملك منها العقارات، وعايش في الرياض، وقدر الله وتحصل معاه أزمة مالية وهالأزمة كانت يعني كاسرته، وبدت الخسائر تتوالى عليه. صحيح انه ما اصبح مفلس، لكن غالبية ثروته بدت تنهار، وحزن ويتضايق لابد، وهذا شيء طبيعي. فقرر انه يبيع القصر اللي هو ساكنه في الرياض، لان القصر هذا الوثيقة تتبعها ارض تقريبا 3-4 آلاف متر، والفيلا اصلا 1500 متر، وكانت موقعها مميز وجايه فيها سعر كبير. فقال ليش ما ابيعها واستند بهالاموال على يعني دفع العمل التجاري عندي، ولين استعيد قوتي مره ثانيه اشتري فيلا افضل منها. فحاط في باله انه خلاص يترك الرياض ويستقر في فيلا عنده يملكها في مزرعة كبيرة جدا في المنطقة الشرقية، وهذه الفيلا بانيها وسط مزرعة كبيرة جدا جدا، ومزرعة منتجة، والمكان جدا هادئ وحلو، ودائما يجلس فيها في الأوقات لما يكون متضايق أو يحب انه ياخذ يعني الاستراحه من العمل وكذا، كان يعني يحب هالمزرعه. فقال اروح استقر هناك. زوجته قالت له مستحيل اترك الرياض، واذا انت ما انت قادر ولا على كيفك تبي تروح تستقر في الشرقيه روح طلقني. قال الحين انا مار في ازمه وانا احتاج لهالمبالغ. قالت له لا، انت مش مفلس. قال انا عارف مش مفلس، لكن احتاج لكل ريال الان، لازم ادعم تجارتي، لازم كذا لازم. المهم حصل خلاف بينهم على الموضوع هذا، والبنت كذلك من عائله ثريه قالت لا طلقني. معقوله على طول من اول موقف او من اول مصيبه تحصل لي تطلبين طلاق؟ قالت لا اي نعم طلقني، انا ماني مستعده اتبهذل معاك. قال انت طارق، والحمد لله ان ما بينهم اولاد عشان لا يتبهذلون. طلقها وباع البيت وفعلا دعم تجارته واستقر في مزرعته اللي فيها فيلا كذلك فخمه في الشرقيه، وريح مخه شوي، يبي يستجمع افكاره وياخذ له يعني نفس علشان يرجع يشتغل مره ثانيه. المهم وبما انه قريب من البحرين لانه في الشرقية وعنده اصدقاء في البحرين، كان مرات يطلب بعض الاشياء من اصدقائه، وكذلك هم يعني رجال اعمال ومعروفين في البحرين، بينه وبينهم صداقة وعلاقات يعني قديمة. كان يطلب منهم ان يرسلوا له بعض الاشياء اللي يحتاجها، مثل تحف الفخارية، يعني أشياء يكمل فيها المزرعة، ومنها بذور، منها بعض النباتات كان يأخذها من المزارع اللي عند أصدقاء اللي في البحرين. فصاحبه أرسل له صندوق كبير فيه بعض الأشياء اللي هو طالبها وبعض الهدايا من عنده، وفي هدايا فخارية. صاحب البحريني خايف أنه خلال الشحن تتكسر، فكل قطعة فخارية يلفون حواليها أوراق مثل أوراق الصحف أو الأوراق المتلفة، علشان فقط ما يصير احتكاك بين التحف الفخارية هذه وتتكسر. وصلت الشحنة وكان مبسوط عبد الرحمن فيها الهدايا، ويفتح وجلس يرتاح في المزرعة مبسوط، يشرب قهوته ويشوف هالمناظر الطبيعية ويريح مخه شوي. المهم في هالأجواء هذه واحد يستمتع في القراءة، فصار يتلفت حواليه يدور لمجلة يدور لشيء. طاحت عينه على أوراق الصحف اللي ملفوف فيها الفخاريات هذه، سحب واحدة فيهم ولا صفحة اللي هي معاناة الناس والمناشدات والحالات الإنسانية. وسبحان الله أي واحد يمر في ضائقة مالية أو مشكلة أو حزن لما يقرأ مشاكل الناس يشعر بأن لا يزال في نعمة هو يعني كان فاقدها أو كان ناسيها. لما تشوف مآسي الناس تضحك على مأساتك. لما العالم يعني متورطة بديون وعندها حالات ولا عيالهم يحتاجون لعمليات في القلب وفي المخ وظناه يشوفه يتعذب ما هو قادر حتى يصرف له الدواء، وانت زعلان والله عشان خسران في تجارة ولا سيارة ولا ما ادري شنو، تهون عليك مصيبتك وتبدأ يعني تحس بالآخرين. هذا اللي حصل مع عبد الرحمن، صار يقرأ الحالات الإنسانية، يقرأ يقول يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، والله احنا في نعمة، يا رب لك الحمد. وتطيح عينه على مناشدة حور، رغم ان القصاصة ما الصحفية هذه الجريدة صار لها اكثر من 3 أشهر قديمة، ويقرأ مناشدة امرأة مسكينة تناشد بحاجة الى كرسي متحرك لولده. قال الله الله يا الدنيا، انا زعلان رغم اني املك خير من رب العالمين، سيارات فارهة ومزرعة يطرد فيها الخيل وفيلا كبيرة ورصيد بالبنك وتوني بايع فيلتي في الرياض وزعلان عشان والله خسرت يعني بتجارتي. وهذه المرأة مسكينة كل امنيتها انها تحصل على كرسي متحرك اللي هو كهربائي لولدها. قال والله لا ساعدها، شاف تاريخ العدد هذا مال الصحيفة ولا 3 أشهر قديم، تضايق قال بس خلينا نسأل اذا الى الان محتاجة والله لا ساعدها، واذا احد ساعدها قبلي احنا ناخذ اجر النية، على الأقل واحد يتحرك. وفعلا كلامه صحيح، قام واتصل على الصحيفة. السلام عليكم. عليكم السلام، أبي فلان فلاني اللي هو معد أو محرر الصفحة الفلانية، إن شاء الله على ما تواصلوا معاه وكلمه. يعطيك العافية، كيف الحال؟ الله يخليك، أنا قريت مناشدة وامرأة تحتاج إلى كرسي متحرك، هل أحد قدم لك؟ قال لا والله للأسف، وهذا ترى من 3 أشهر والله ما حد اتصل علينا، وهي تبي كهربائي، والكهربائي تعرف الناس يعني مو كل واحد يدفع مبلغ كبير على كرسي متحرك. قال أبدا أنا حاضر، وراح أجيب لها أحسن كرسي كهربائي بأعلى المواصفات، عطني البيانات، عطني العنوان، وأنا فلان الفلاني من المملكة العربية السعودية، وراح يوصل لحد عندك في الصحيفة، وأبي منها الدعاء. قال جزاك الله خير، أو يتصل على أصدقائه المعروفين عنده من هالتجار من هاللي عايشين في البحرين، قال له تروح لي إلى الشركة اللي عندكم مات الأجهزة الطبية وتختار لي أفضل كرسي متحرك كهربائي بأعلى المواصفات وترسله للصحيفة الفلانية. قال له أبشر، بس حاضر، كلم تجار هذا ولا شيء بالنسبة له. أو فعلا في ظرف يومين الكرسي الكهربائي موجود في الصحيفة، طار من فرحة المحرر هذا، الله يجزاه خير، والله ما نعرف ولا يعرفه. ويتصل في حور، قال لها أبشرك ترى وصل الكرسي اللي أنت طالبته بأعلى المواصفات وقيمته ما أدري كم ألف وكذا، من رجل أعمال سعودي شاف الخبر وكذا. وتبكي منهارة مبسوطة طائرة، مو مصدقة. المهم خذتها وركبت ولدها وصارت يعني فرحانة فيه إنه يقدر يتحرك شوي شوي، وهي يعني بدت تنفس الصعداء في مراجعات الطبية، في الزيارات، في البيت نفسه، تنشغل في المطبخ، على الأقل الولد يتحرك من نفسه، ما يحتاج اللي يشيله، ما يحتاج اللي يدفع، لأنه هو كذلك ما هو قادر حتى أنه يدفع نفسه في الكرسي المتحرك، الولد فيه إعاقة يعني شديدة. المهم أركم بالطويلة، القصة في بدايتها، لا تستعجلون والصدمات جايتكم، راح تسمعون شيء جميل جدا. مرت سنة على هالسالفة وتعطل الكرسي الكهربائي يحتاج إلى صيانة، فصارت تسأل حور وين أصلحة وين كذا، راحت للشركة التجهيزات قالوا له هذا نقدر نصلح لك لكن ترى راح يكلفك مبلغ كبير ويحتاج إلى قطع غيار ولازم تنتظرين شهرين ثلاثة لحد ما توصل القطع وبعدين راح تكلفك المبلغ الفلاني. انصدمت، قالت لو اشتري سيارة ارخص من وين اجيب هالمبلغ؟ فتعرفون هم يسوون صيانة حق كرسي كهربائي مكلف اساسا، فيعتقدون ان اللي يملكه قادر انه يعمل له صيانة، ما يدرون ان المسكينة اصلا ماخذته تبرع من رجل اعمال. احزنت ورفضت تصالحه، رجعت للبيت، حاولت، سألت، دورت، ماكو فايدة. المهم انصحوها، قالوا لها بيعي بيعي واستفيد من فلوسه. قالت لا والله هذا جايني تبرع، يمكن في شخص بإمكانه أن يصلحه ويستخدمه، ولا أني أبيع واكل فلوسه حرام. فتواصلت مع محرر الصحيفة، قالت لا أنا آسفة والله العظيم أزعجتك معاي وشغلتك. قال لا بالعكس آمريني. قالت الكرسي الكهربائي تعطل وأنا حاولت أصلحه ما قدرت، مبالغ كبيرة، فإذا أحد مر عليك ويحتاج إلى كرسي كهربائي وبإمكان أنه يصلحه عليه بألف عافية. قال لها ليش ما تصلحين؟ قالت غالي جدا غالي. قال لها براحتك. جابت له الكرسي الكهربائي، اتركته ومشت. هذا حزن عليها، هالمرة هذه حتى ما هي قادرة حتى تصلح أو تعمل لها صيانة، يعني الوضع يعني. ويشوف ولدها معاها رايح رادة فيه، كسرت خاطرة، فتجرأ وضغط على نفسه أن يتواصل مع التاجر السعودي مرة ثانية رغم أنه محرج. وبعدين هي مثلها مثل كثير من الحالات اللي يمرون عليه، لكن يقول أنا يعني شلون بتصل على الرجال أقول له تعال قبل سنة جبت لها الكرسي الكهربائي وتكفلت فيه وزاك الله خير والحين يحتاج إلى صيانة؟ يعني يقول والله ما لي وجه، لكن اضطريت. تواصل معه وقال له الموضوع، قال له بصراحة يعني أنا كسرت خاطري وأنت سويت فيها معروف وجزاك الله ألف خير، لكن حتى الصيانة يعتبر بالنسبة لها يعني أمر فوق طاقتها. قال لا فعليك بس هذا اللي تبي تسوي له صيانة بس؟ قال إيه والله رميتها عندي في الصحيفة لأنها ما هي قادرة تصلحة. قال اسمع اسمع أنا بعد يومين ثلاثة جاي للبحرين وراح أتصل عليك، خذ رقمه، رقم يعني رقمه الخاص. المهم فعلا هذا التاجر رايح في زيارة لأصدقائه في البحرين وطلب من صاحبه يجيب له أفضل كرسي كهربائي مواصفات عالية وكفالة، وقال أبيهم يحطون عليه كفالة سنة سنتين ثلاثة مجاني. قال له أبشر، يروح جاب له واحد ثاني. اتصل بالصحفي، شوفوا أقدار رب العالمين شلون. قال أنا الآن موجود في البحرين وبروح أزور الولد هذا صالح اللي فيه إعاقة وأزور والدتها وأقدم لهم هالكرسي، وكذلك بعطيها مبلغ تعيش فيها نفسها لوجه الله. قال له جزاك الله ألف خير ويرحم والديك وبيض الله وجهك وكذا. تواعد مع الصحفي وأخذ معه بهالسيارة الفارهة ويروحون إلى عنوان بيتها، يبي يسوي لها مفاجأة يعني، ويديك ما تدري المسكينة. المهم ضربوا الباب ودخلوا طبعا بالمحرق، شايفين انتم البيوت الشعبية القديمة وفيها حارات يا دوب تمشي فيها السيارة. فدخل بهالسيارة لين وصلوا عند بيت، باب بيت حور، ضربوا الباب وطلع منه أخوها، عندها أربعة من الأخوة. والأهل الحارة شافوا سيارة غريبة، وخصوصا في هالحارة الضيقة جدا ما تدخل سيارة اللي يعرفونها أنها من أهل الحارة، لكن شافوا رجل غريب مبين عليه يعني من لبسه سعودي ولوحات سعودية، ونزلهم سيارة فارهة وشوي واقفين يضربون الباب. فالكل انتبه ويسألونه أنت أبي منو؟ قال أبي بيت الأخت حور. قالوا نعم هذا البيت، وواقفين معاه يعني الأهل الحارة كلهم يعرفون بعض، مستغربين هذا منو وش يبي. طلع أخوها سأله نعم تفضل. قال له والله أنا جايب لكم كرسي، هذا هدية للولد هذا صالح والأمة، وجايب مبلغ من المال لأن انحارت. شي يقول حق الولد يعني عرف أن هذا أخوها، لكن أهل الحارة اللي كانوا يسمعون السالفة وأخوها اللي شعر بأن أصبح في موقف مخجل أمام أهل الحارة، أنه يعني أنه فقير وأنه شخص جاي يتصدق عليهم ولا وجاي حق أخته، ونظرات أصدقائه وجيرانه كانت يعني توحي بأنهم يستهزئون أو يفصل عليه الولد هذا أخو حور. ما هو صغير طبعا هذا، يعني عمره في العشرينات. فصل على التاجر عبد الرحمن وعلى الصحفي اللي معه، احنا شايفينه فغارة ولا شنو؟ في احد مد ايده وطلبكم، انت جاي وتعمل نفسك تبي تصدق علينا واحنا ما ناخذ الصدقة من احد، ويعلي صوته. وهذاك يقول يا ابن الحلال هذا مو لا تعتبرها صدقة، هذه مساعدة حق الولد صالح. لا، وصالح عنده ابو وعنده خوال وكذا يصرفون عليه، مو انت اللي جاي تصرف علينا، واحترم نفسك، وانت من اللي قال لك احنا ناقصينك؟ كل هالكلام حور ما تدري عن شيء. شوي ويطلع اخوه الثاني والثالث والرابع، وتليموا اقول لكم على هالتاجر، امسحوا فيه الارض، اهانوه وغلطوا عليه، واللي تهدد يبي يضربه واللي كذا، وانت ليش جاي وشنو علاقتك باختي، واختي ما تحتاج الى فلوسك، وراح بالهم بعيد يعني. وهذا المسكين مصدوم، والصحفي حاول يفهمهم على هالصيحة والاصراخ والناس تفرق، وشعر تاجر بالإحراج والإهانة بشكل مو طبيعي، عمره ما مر عليه الموقف. وأقول لكم يعني إخوان حور شوي فيهم قلة أدب وصايعين. المهم امسكوا هالرجال ولعنوا خيره. سمعت حور الصوت يوم طالعت من الباب، ولا هذا الصحفي، والصحفي انتبه عليها قال يا أخت حور هذا ترى اللي ساعدك، ورجال مسكين جاي جايب لكم كرسي وكذا، واخوان وطلعت المسكينة تركض على أخوانها وترجاهم، وهذا يضربها، هذا اللي يقولها ادخلي داخل أنت مال شغل، ولا يعني إن ما عندنا حريم تتدخل بالمشاكل، وكبرت السالفة. المهم عبد الرحمن قال أنا بسحب نفسي خلاص وحكم علي وأنا آسف، وركب سيارته وانسحب قبل الله بعد أحد يمد يده عليه، حتى أنه فكر أنه يروح يشتكي عليهم، اغلطوا عليه وأهانوه وسبوه واللي هدده واللي كذا، لكن بعدين تعوذ من الشيطان وقال والله أنا ما ألومهم، يعني ما يعرفوني ولا يعرفون السالفة، ممكن أني أنا حرجتهم، ممكن هم إنسان يعني راقي جدا، وتركهم قال يعني الله يعين حالهم، يعني أجي أنا بعد أسحبهم مركز الشرطة خلاص ما أبي منهم شيء. الصحفي اعتذر منه وقال له سامحني وكذا، قال يا ابن الحلال ترى هالمرة هذه، صحفي يقول له، قال له صدق هالمرة هذه المسكينة عايشة بين وحوش ومأساة، شوف يعني أنت شفت بعينك، هذول يساعدونها، هذول شايل يعني شايلين الدنيا كلها فوق راس حور، وهي المسكينة ما هي قادرة حتى يعني تفرغ نفسها، ما عندها أخوان مثل البشر يسندونها وكل معتمد عليها، والمسكينة الآن هي الوحيدة اللي مجابلة ولدها ومجابلة أخوانها، وهي اللي تحاول يعني تطبخ وتكنس وتغسل وحالة حال. المهم قال له حصل خير وكذا، رجع رجل الأعمال هذا للفندق، وبعد ما هدى وبدا يفكر قال المسكينة هذه شلون عايشة، الله يرحم حالها، والمسكينة عندها معاق وأخوان قشران وبيتهم يعني بسيط جدا جدا جدا، لا موظفة لا كذا لا كذا، زين الحين الكرسي هذا اللي أنا شريته أبي أوصله حق الفغير هذا شلون. المهم وهم يعني شاف حور قال والله أنا فكرت أنها كبيرة، المرة كبيرة ولا والله صغيرة، وبعد هم حليوة يعني، أو شافها وبعد هم أول مرة يشوفها، أو كان يعتقد أن هذه كبيرة ولا فطفوطة البنية يعني لسه، وأعجب فيها يعني بيني وبينكم، هاي بيني وبينكم 3 مليون يسمعوا القصة والله. المهم أعجب فيها، بعد هم كان الإعجاب له دور بالموضوع اللي خلاه يتغاضى عن اللي سووه فيها إخوانها، وقال لا أنا لازم أوصل كرسي مرة ثانية، واتصل بالصحفي قال له يا ابن الحلال أنت وديتنا أمس هناك لبيتهم فجأة وإخوانها طلعوا بغى يأكلون، أنت شو قصتك يا أخي، ليش ما يعني اتصلت فيها ليش كذا؟ قال يا أخوي إحنا كنا بنسوي لها مفاجأة، وترى على فكرة هي اتصلت واعتذرت وتبكي، قال عطني رقم تليفونها اتصل فيها. عبد الرحمن مرحبا مرحبا كيف الحال، طيب إن شاء الله أنا كنت بسوي مفاجأة لكن ظاهر إنه جبت العيد حصل خير، وأنا ترى والله ماني من ضايق وإخوانك بعد ما يلامون ومن هالكلام، زين ممكن أشوفك ولا تجي أي مجمع تجاري على الأقل تأخذين الكرسي؟ قالت لا أوكي، عطاها الكرسي، ولا البنت بعد محلوة أكثر يعني، ومعاها ولدها، فقال دام إنك جبت الولد معاك تعال تعال ويشتري لعاب وحلويات وما أدري شنو، وانبسط عليه وصار يسألها من متى منفصلة أبو الولد، قالت والله ما يدري عنه ولا شيء، وأنا عايشة وأنا ترى مدرسة لكن افصلوني لأني مجاب لولدي ما أقدر أتركه، والولد تعرف متعلق فيني ومن هالكلام. قال لها ماشي يعني أي شيء تبين ترى هذا رقم تليفوني وهذا مبلغ علشان يسند، قالت له والله ما أخذ، قال لها يا بنت الحلال والله، قالت له والله ما أخذ ولا دينار، ترى أنا ما أطلب ولا أشحذ ولا كذا، لا والله أنا فعلا محتاج هالكرسي الكهربائي شايف الولد انت، والولد فيه بعد فرط السمنه، تعرفوا المساكين هذول اللي فيهم الاعاقات مرات يكون عنده مشكله في الهرمونات ويزيد وزنه. فتقول انا كنت اتعب لما انا دائما اتنقل فيه بالكرسي المتحرك. اما ما موضوع الاموال الحمد لله مستوره، وانا ترى اخذ من الشؤون ومن اللجان الخيريه يعطوني والحمد لله مستوره، وما ابي منك شيء ولا تفكر اني انا طلبته. كبرت بعينه، وخصوصا لما صار هو كل يوم يومين يتصل عليها، واستمرت علاقته فيها فتره، يعني فتره وهو يسألها ها كيف الحال شلون الأوضاع، تقول والله الحمد لله، وصار ياخذ علومها ياخذ سوالفها يشوف حالتها. البنت عايشة في تعب وجهد ومسؤولية واخوانها قشران وما ادري، وتجي في باله فكرة، قال لها حور لو تقدم لك يعني في مانع وكذا. قالت له شلون؟ لا انت يعني تعطف علي، يعني انت تعطف علي لما تتزوجي تقصد ولا شنو؟ قال لا والله ابدا، انا رجل مطلق وعايش بشرقية ترى قريب منكم، وعايش بروحي والحمد لله حياتي مستقرة واقدر افتح 10 بيوت كذلك، وأدور بنت حلال اللي أرتاح لها، وأنا ما أبي وحدة بصراحة، يعني أبي وحدة تعرف قيمة الحياة، تعرف قيمة الأموال، تعرف قيمة الصحة والعافية والنعمة وأنت كذلك بنت ترى حليوة ومزيونة وبنت متعلمة ومثقفة، فليش لا؟ قالت لا أنا مستحيل أترك ابني وكذا. قال لها ابني كانت تكفل فيه، والله لشيله بعيوني، ترى اخذ فيه اجر وتقرب لرب العالمين ثم اتقرب منك بولدك هذا. انبسطت، شنو هالكلام الحلو والراقي ويطلع من واحد يعني بهالمستوى، وجربته إنسان طيب وخير وكريم. قالت أنا ما عندي مانع. قال زين شلون أتقدم لك؟ بصراحة أنا ما أخوانك هذول أنا مستحيل أقرب لهم مرة ثانية. قالت والله أشوف أنا عندي خالي وهو كبير سن، لكن أخواني يعني يقدرونه ويحترمونه وكذا، وعلى فكرة ترى أنا من المذهب الفلاني. قال إن شاء الله تكونين، أنا ما ليش غير مذهبك، أنا أبيك أنتي، وإذا تزوجنا بكرة يعني بنعيش ربنا واحد ونبينا واحد. وصارت تضحك تقول له والله أنا بالعكس ما عندي مانع. كلم خالها وعرف بنفسه، والخال انبسط وقال له بالعكس أكلم البنت. كلم البنت وقالت له أنا موافقة، وكلم أخوانها. أخوانها صدموا، قالوا صدقك يا خالي هذا الرجال اللي جانا؟ وقال لهم ينعم، وترى أنتم غلطانين وفشلتونا، هم استحوا يعني. قال والله ما ندري يا خالي، وكنا نعتقد أنه يعني يبي يلعب على البنت بفلوسه وكذا. قال لا والله رجل أصلا ترى قبل سنة هو متبرع بالكرسي الكهربائي حتى ما شافها، وكان مسكين جايب لها واحد ثاني، المهم رجل الحين يبي يطلب ايد البنت. قال والله ما عندنا مانع، الله يستر عليها ومسكينة بعد ما قصرت ويانا. او فعلا وتزوج حور عبد الرحمن، وتسكن بهالفيلا اللي فيه المزرعة اللي يطرد فيها شنو الخيل. بدأت تشوف الحياة، لا وراح جاب لها شركة متخصصة في أن تهيئ الفيلا لتنقل شخص من أصحاب الإعاقات، أو يعني تعرفون درج يكون في نفس الـ شو يسمون هذا الرامبا أو نفس الممرات الخاصة في المعاقين أو أصحاب الويلتشير، وكذلك المصاعد، وحتى في الحديقة حط له ممر علشان يقدر يتجول داخل الحديقة، يفتر بهالكرسي الكهربائي. والولد بدأ يروح يعيش دش جو مع نفسه، وبدأ يشوف هالطيور والحيوانات اللي حاطله مثل غزلان وحاطله ما أدري شنو داخل هالحديقة. وبدأ الولد شوي يعني يبتعد عن أمه، يعطيها مجال تنفس. وهذه حور هني بدت يعني تهتم بنفسها، وطلعت فعلا كأنها حور، كأنها حورية، كل ما لا تحلو، وتصبح يعني بعين زوجها وأحلى وأحلى. وصار عبد الرحمن يتعلق فيها أكثر وأكثر، ما قصر حتى مع أخوانها يصرف عليهم هناك في البحرين، لكن إيه كان شايلها على كفوف الراحة وتحمل منه وتجيب له ولد، وعاشت حياتها مع عبد الرحمن في هالمزرعة هذا. طبعا عبد الرحمن من أخذ هالمرة هذه وتنفتح للدنيا وتنحل مشاكله المالية اللي كانت عليه وكذا، وتحسنت أوضاعه الاقتصادية، وصار عايش في جنة الدنيا مع هالمرأة اللي صارت يعني حريصة عليه وعلى نفسه وعلى صحته وعلى بيته وعلى أولاده وعلى أمواله أكثر منه، لأنها مرأة يعني شافت الضيم بهالدنيا وما كانت مقصرة، بارة في والدينها وفي ولدها، والله مبارك فيها. والله يبارك فيكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.